أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات آمنوا معه وضرب الله